فنستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درسنا هذه الليلة من حيث انتهى درسنا السابق، وكنا فيما سبق قد انتهينا من ذكر أحكام أركان الصلاة الأربعة عشر كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والرفع من السجود والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمتان، هذه أركان. إذا سقط منها ركن سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. أما الواجبات فهي ثمانية وهي موضوع درس اليوم. إذا سقط منها واجب عمدا بطلت الصلاة بتركه، وإذا كان سهوا جبره سجود السهو. وكما اعتدنا نسمع عرض المتن وندعو عبد العزيز يعرض لنا المتن، فعلى بركة الله ونتبعه بما يسر الله من الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وواجباتها أي الصلاة ثمانية. أين هذا هو القسم الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها. سبق أن قلنا إن أفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي الأقسام الثلاثة؟ الأقسام الثلاثة أركان وواجبات وسنن. فالقسم الأول اللي هو الأركان انتهينا منه، بقي القسم الثاني وهو الواجبات، وهذا هو القسم الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها. وتقدم أنه ما تبطل بتركه، يعني الواجب هو الذي تبطل الصلاة بتركه عمدا ويسقط سهوا، وكذا جهلا، يعني يسقط جهلا إذا كان يجهله يسقط، ويجزئه السجود، يجبره سجود السهو. نعم نعم. التكبير غير التحريم، فهي غير التحريم. التحريم ركن، تكبيرة الإحرام ركن، لكن التكبير الذي بعده تكبير الركوع، تكبير الرفع منه، تكبير السجود، تكبير الاعتدال منه، كل ذلك من الواجبات. التكبير غير التحريم فهي ركن كما تقدم يعني في هذا الفصل، وكذا أول الباب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر كذلك، ولحديث إذا كبر فكبروا وغير ذلك. فجميع تكبيرات الانتقالات، يقال تكبيرة الانتقال، جميع تكبيرات الانتقالات واجب سوى ما ذكر، هي جنس واحد فتعتبر واجبا واحدا. لو نسي تكبيرة واحدة، لو ترك تكبيرة واحدة بطلت الصلاة عمدا، بطلت الصلاة بتركها، لكن لو نسيها جبرها سجود السهو. لو نسي جميع التكبيرات فرضا، جميع التكبيرات، وهذا يعني بعيد، هي في حكم الواجب الواحد، مثل واجب المبيت بمنى الليالي الثلاث جنس واحد، إن ترك ليلة فدى، وإن ترك الليالي كلها فدى فدية واحدة هكذا. ومثل الأيمان، إذا كانت عليه أيمان من جنس واحد وهو لم يكفر بعد فتكفي كفارة واحدة. إيه نعم. فهذا يعتبر واجبا واحدا لأنه جنس واحد، واتفقت الأمة على مشروعيتها، مشروعية هذه التكبيرات التي تسمى تكبيرة الانتقال أو تكبيرات الانتقال، الانتقالات يعني من عمل إلى عمل. نعم. وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. طبعا غير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة، وسيأتي يعني في باب الصلاة، في باب صلاة الجماعة، ويأتي في باب صلاة الجماعة، وذلك الاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام. المسبوق إذا جاء لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام، وبقدر التكبيرة يكون واقفا ليأتي بركن القيام، ثم يسن في حقه أن يأتي بتكبيرة الانتقال مرة أخرى، وإن لم يأتي بها فهي سنة على ما يقول، لا إثم عليه، تكفيه تكبيرة الإحرام التي فعلها أي في الأول حين كان قائما والإمام راكع. إذا جئت والإمام راكع فقف وكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم إن تمكنت أن تأتي بتكبيرة الانتقال أي نعم فأتي بها مرة ثانية وأنت راكع مع الإمام، لم تتمكن تكفي تكبيرة الإحرام لكن يجب أن تركع مع الإمام. إذا أدركت الإمام كيف تدرك الركعة؟ إذا أدركته راكعا أو ركعت معه قبل أن ينقطع صوته بقول سمع الله لمن حمده، متى ما ركعت معه قبل أن ينقطع صوته بقول سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركعة. ومن أدرك الركعة، أدرك الإمام راكعا هكذا، فقد أدرك الركعة. نعم. والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، هذا أيضا واجب من واجبات الصلاة، لحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد مع ما تقدم. هذا التسميع وقول سمع الله لمن حمده، تسميع قول سمع الله لمن حمده يقوله الإمام والمنفرد، لكن المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد. هذا واجب في حق المأموم والإمام أيضا والمنفرد. إذا قال التحميد يعني قوله ربنا ولك الحمد أو الحمد لله، التهليل إذا قال لا إله إلا الله، الحوقلة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. نعم. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله. نعم. صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صل وسلم على رسول الله. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فيجب لذلك يعني هذا القول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا ك كما رأيتموني أصلي. نعم. ومحل نعم ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء. ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، أي محل ما يؤتى به من تكبير وتسميع لإمام ومنفرد وتحميد للكل ونحو ذلك، للانتقال من فعل منها إلى آخر بين ابتداء وانتهاء، لأنه مشروع له فاختص به، فإن كمله في جزء منه أجزأ لأنه لم يخرج به عن محله. قال في الإنصاف: بلا نزاع. نعم. فلو شرع فيه قبله، أي شرع في المذكور قبل شروعه في الانتقال بأن كبر لسجود قبل هويه إليه، أو سمع قبل رفعه من ركوع ونحو ذلك، لم يجزئه. يعني إذا كبر قبل هويه ما أجزأه، لابد أن يكون التكبير حال الهوي للسجود، أو إذا سمع قال سمع الله لمن حمده حال الرفع. أي نعم، حال الرفع، أما قبل الرفع فلا يجزئه. نعم. أو كمله بعده لم يجزئ، أو كمله، يعني كمل التكبير أو كمل التسميع أو كمل التحميد، كمله قبل انتهائه وكان أتم تكبير الركوع فيه، لم يجزئه لأنه في غير محله. وكذا لو شرع في تسبيح ركوع أو سجود قبله، قبل الركوع وقبل السجود، يقول سبحان ربي العظيم قبل الركوع لا يجزئه، أو يقول سبحان ربي الأعلى قبل السجود لا يجزئه، أو كمله بعده، يعني بعد ما ركع قال سبحان ربي العظيم ما يجزئه. مثلا يقول سبحان وهو رافع ربي العظيم، كمله بعد الركوع لا يجزئه. أي نعم، لا يجزئه. وكذا سؤال المغفرة، ويعني لما يقول ربي اغفر لي لازم يقول ربي اغفر لي حال الجلسة بين السجدتين، لا قبل الجلسة ولا بعدها. أي نعم، لأنها واجب أيضا، قول رب اغفر لي واجب، إذا تركه عمدا بطلت الصلاة. وكتكميله واجب، وكتكميله واجب قراءة راكعة. كيف نتصور واجب القراءة راكعة في حق الفاتحة في حق الإمام؟ نعم، قلنا ركن لي، ما هي بواجب. ها، المأموم، المأموم إذا كان على قول، إذا كانت الصلاة سرية، كتكميله واجب قراءة راكعة، يعني لا يصح القراءة حال الركوع، وكتشهده قبل قعود للتشهد الأول، هذا لا يجزئه، أو الأخير. قال المجد: هذا قياس المذهب، والقول الثاني يجزئه لمشقة تكرره، ولأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر، ومع البطلان به والسجود له مشقة، ومال إليه ابن رجب وغيره، وصححه في حواشي المقنع، وصوبه في تصحيح الفروع، واستظهره ابن تميم وغيره. مشقة تجلب التيسير، يعني في قول آخر أنه يجزئه. وهذا يحصل، بعض الأئمة يسرع وأنت لم تكمل بعد الفاتحة، فتضطر أن تكملها وتخشى أن يفوتك الركوع، فربما أكملت وأنت يعني ساهيا في حال الركوع. على القول الثاني يعني يجزئه، إنما كما تقدم وتقرر أن المأموم قراءة الإمام قراءة له، لو لم يتمكن من قراءة الفاتحة فإنه يكتفي بقراءة الإمام. نعم. وتسبيحة الركوع والسجود، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. أي نعم. وتسبيحة الركوع والسجود يعني واجبة، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، واجبان من واجبات الصلاة، وهما الرابع والخامس، وتقدمت الأدلة على ذلك. هنا. وسؤال المغفرة، أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة. مرة مرة، هذا هو الواجب للإمام والمأموم والمنفرد لثبوته عنه عليه الصلاة والسلام، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وعنه سنة وفاقا، يعني أن هذا سنة لأنه حتى يوافق أو وفاقا للأئمة الثلاثة. نعم. ويسن قول ذلك ثلاثة. أي نعم، يعني الواجب واحدة والسنة ثلاث، خمس، سبع، أدنى الكمال ثلاث وأعلاها عشر. نعم. وقال ثلاثا وفاقا يعني لا متى ثلاثة، وقالوا أدنى الكمال ثلاث كتسبيح ركوع وسجود وتقدم. نعم. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته. نعم، وهما السابع والثامن. من الواجبات التشهد الأول وجلسته، تشهد الأوسط، وهما السابع والثامن. الجلسة واجب والتشهد واجب، ولا يصح التشهد يعني بغير الجلسة، في غير الجلسة أي نعم، فكأنهما واجب واحد. لكن نعم، للأمر به في حديث ابن عباس ولفعله عليه الصلاة والسلام ومداومتي على ذلك، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه عليه الصلاة والسلام سجد لترك التشهد والجلوس له، وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود، والمذهب وجوبه قياسا على التشهد، يعني وجوب سجود السهو، وعنه سنة وفاقا. وقال ابن حامد هو قول عامة الفقهاء. نعم. ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعة. اي نعم، لوجوب متابعته اجماعا، بالاجماع يجب متابعة الامام بالاجماع، ولحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ويسقط عمن قام امامه سهوا لوجوب متابعته، ايش معنى الكلام هذا؟ لو قام الإمام من غير تشهد للثالثة سهوا والمأموم ذاكر قال سبحان الله لكن الإمام شرع في الركن، هنا لا يجب على الإمام أن يرجع أن يعود، فيسقط عن المأموم، هنا يسقط عن المأموم. قال ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، هنا وجب عليك تتابع الإمام لأنه شرع في ركن، لكن لو أن الإمام جاب خامسة أتى بخامسة فهل يجب على المأموم متابعته أم العكس؟ العكس، يجب على المأموم أن لا يتابع الإمام في الزيادة، لكن هل يسلم المأموم ويترك الإمام؟ لا، لا يخرج، لا يخرج، لا يخرج عن إمامه، يجلس حتى يعود الإمام ويتشهد الإمام وهو جالس ينتظره ويسلم الإمام فيسلم معه. ها؟ قاموا غلطاني في الخامسة طبعا. اي نعم، يعيدون الصلاة، يعيدون الصلاة اذا كانوا قاموا عمدا وهم يعلمون انه قد زاد. اذا كانوا ساهين فالسهو سجود السهو. لا، اذا كانوا ساهين يجبره سجود السهو. اي نعم. لا، هو اذا قاموا جهل يسجدون سجود السهو. انا اردت من هذه الصورة تعليق، يعني الامام زاد خامسة لا يعني يجب عدم متابعته. هنا انت لك مسألة خاصة، اي، وانا اريد ان اقرر قاعدة عامة. اي نعم، فمسألتك خاصة وأخبرتك بحكمها. اي نعم، لكن أريد أن أقرر قاعدة عامة نستفيد منها معنى أوسع. إنما جعل الإمام ليؤتم به، ووردت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريم الخروج على الجماعة ونزع اليد من الطاعة. ومن هذه الأحاديث حكم متابعة الإمام إذا زاد خامسة، لا يجوز أن يزيد خامسة. وإذا تأكد المأموم أن الإمام زاد خامسة لا يتابعه، لكن هل يخرج عنه وينزع يده، يخرج عن الجماعة وينزع؟ لا، بل عليه أن يبقى حتى يعود الإمام ويتشهد ويسلم فيسلم معه. ها؟ إذا كان متعمدا تعاد الصلاة، فسدت صلاة الإمام. لكن أحيانا الغالب أنه لا يتعمد. من الذي؟ أنت المأموم لا تعيد الصلاة. أي نعم، في هذه الصورة، في هذه الصورة، أي نعم، المشروع ألا تفارقه. لكن لو أن الإمام أطال، لو أن الإمام أطال وشق على المأموم، فللمأموم هنا أن يكمل صلاته ويفارق الإمام. ها؟ إذا كان مطمئن في صلاته ففسدت صلاته، لأن الطمأنينة ركن، هي ركن من أركان الصلاة. إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. ها؟ إذا كان لا يطمئن في الصلاة فصلاته باطلة، أتم الصلاة معه ثم أعد الصلاة، أتم الصلاة معه ثم أعد الصلاة. لأن بعض العلماء يرون أن الطمأنينة ليست ركن حتى تخرج من الخلاف. أي نعم، وأنت تعمل بالأحوط وتعيد الصلاة، لأن الصحيح أن الصلاة أن الطمأنينة ركن. أي نعم، نعم. قال رحمه الله: والمجزئ من التشهد. نعم، المجزئ من التشهد، هذه صيغة التشهد. نعم. التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. أي هذا المجزئ. التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله تدغم النون باللام إدغام بغير غنة، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني إظهار النون مع اللام خلل في التجويد. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله هذا خلل، أدغم النون باللام إدغام بغير غنة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو وأن محمدا عبده ورسوله، وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد. هذه مختصرة مجزئة، اللهم صل على محمد بعده، هذا هو المجزئ. قال نعم هنا إذا فمن ترك حرفا من ذلك عمدا من التشهد لم تصح صلاته للاتفاق عليه. من ترك التحيات لله بطلت صلاته عمدا، من ترك سلام عليك أيها النبي عمدا بطلت صلاته، من ترك سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عمدا بطلت صلاته، من ترك شهادة لا إله إلا الله بطلت صلاته، من ترك شهادة أن محمدا عبده ورسوله بطلت صلاته. فمن ترك حرفا من ذلك عمدا لم تصح صلاته للاتفاق عليه في الأحاديث. ونظره في الشرح والإقناع وشيخنا وغيرهم، وهو ظاهر لعدم وروده بهذا اللفظ. وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعد، أي والمجزئ في التشهد الأخير ما ذكره من لفظ التحيات مع قولي اللهم صل على محمد بعد التشهد، وهذا من المفردات. ونظره الشارح وغيره أيضا وقال لا يجوز أن يسقط ما في بعض الأحاديث إلا أن يأتي بما في غيره من الأحاديث. قال في الإنصاف وغيره وفيه وجه لا يجزئ من التشهد ما لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التشهد الذي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئ. قال ابن حامد رأيت جماعة من أصحابنا يقولون لو ترك حرفا منه من التشهد أعاد. نعم أعاد الصلاة أعاد قراءته أعاد التشهد أعاد التشهد. وإذا يعني مضت الصلاة أو مضى الوقت يعيد الصلاة، لأن يقول فمن ترك حرفا من ذلك عمدا لم تصح صلاته للاتفاق عليه، لكن في حال الجلوس ترك حرفا يعيده لأنه ما زال في محله. أي نعم. وما عد لعلنا هذه الواجبات انتهينا منها، ما عدا الشروط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم سبق أن ذكر الشروط ثم ذكر الأركان ثم ذكر الواجبات، ما عدا هذا في صفة الصلاة سنة. نعم ما عدا نعم اقرأ العبارة. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة. سنة، سواء كان ما عدا ذلك قوليا أو فعليا أو هيئات، والصلاة لها مكملات سوى الأركان والفرائض، والمخل بها متطرق إلى الإخلال بهما. الإخلال بالسنن يتطرق به إلى الإخلال بالأركان والواجبات، لحديث من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أي شخص يخل بالسنن هذا يوشك أن يخل بالواجبات والأركان. من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقال بعض أهل العلم الإخلال بالمندوب مطلقا يشبه الإخلال بالركن من أركان الواجب، لأنه قد صار ذلك المندوب بمجموعه واجبا في ذلك الواجب. ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاة كانت إلى اللعب أقرب. نعم. قال: فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته. بطلت صلاته. فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته. كالوضوء، الوضوء شرط، لو ترك الوضوء سهوا من غير عذر بطلت صلاته، لأن الشرط الشرعي هو ما يتوقف عليه صحة مشروطه، فمتى أخل به لغير عذر لم تنعقد صلاته لفقد شرطها، ولو كان التارك للشرط ناسيا له أو جاهلا به، لأنه صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة مع الجهل، يعني الجهل بالصلاة لا يعذر به المصلي. المصلي ما يترك الصلاة ويقول أنا جاهل ومعذور، أنا جاهل ومعذور بترك الصلاة لأني جاهل، أنا أترك الصلاة وأنا معذور لأني جاهل. لا، يقال هذا جهل لا تعذر به، لأنه لا يسعك جهله، أنت مسلم والمسلم مصلي، والمصلي لابد أن يعرف صلاته، لا يسعه أن يجهل صلاته، لأنه صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة مع الجاهل. المسيء صلاته جاهل، إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. وقال له: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا. فعلمه، فعلمه كيف يصلي، وأمره بالإعادة. المسيء صلاته قال: صلي فإنك لم تصلي، ولم يجعله عذرا، لم يجعل الجهل عذرا. وإذا انتفى مع الجهل، يعني إذا انتفى الشرط مع الجهل أو انتفت صحة الصلاة مع فقد الشرط جهلا، فمع فقد الشرط عمدا أولى ألا تصح الصلاة. نعم. ونسيان أيضا، لو نسي الوضوء هل تصح صلاته؟ بعد تمام الصلاة تصح صلاته؟ أنت تجادل. لو تذكرت الأدلة عرفت أن من صلى بغير وضوء عليه أن يعيد الصلاة. ما في أحد أفتى بأن الذي يصلي بغير وضوء تكفيه صلاته، لا يعذر إلا فاقد الطهور، إلا فاقد الطهورين. من فقد الطهورين فقد الماء وفقد التراب، فقد التيمم وحان وقت الصلاة يصلي على حاله، هذا معذور، معذور. لكن من نسي، من كان جنبا فصلى ونسي جنابته لا تصح صلاته، من كان محدثا ونسي حدثه فصلى ثم ذكر فيما بعد يعيد الصلاة لا تصح صلاته. أين؟ ولو كان ناسيا، وإن كان لأن هذا النسيان لا يعذر به، ليس من النسيان الذي يعذر به. نعم نعم، ما هو على إطلاقه، ما هو على إطلاقه، ليس على إطلاقه. هناك أشياء لا يتصور فيها النسيان، ودعوى النسيان فيها شاذة ونادرة. كيف أن شخصا مثلا يحدث وينسى حدثه ويصلي وهو محدث؟ الغالب أنه إذا أراد أن يصلي يتذكر وضوءه، وإذا قام إلى الصلاة يتوضأ، إلا إذا تيقن الطهارة، هذا الشأن في حقه. فالذي نسي وقام وصلى هذا لم يمتثل الأمر، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا قام يريد أن يصلي لا عليه أن يتطهر إلا إذا ذكر طهارة. سؤال وجيه، إذا شك هل هو طاهر أم محدث، أي شك في حالته، أنا أريد أن أصلي لكني أشك هل أنا متوضأ أو محدث، أتذكر الحالة قبل هذه الحالة، أتذكر الحالة قبل هذه الحالة، يعني أنا أريد أصلي الظهر مثلا، أريد أصلي العصر وصار عندي شك هل أنا متوضأ أو محدث، أنا متوضأ أي شككت هل فسد وضوئي أم لا، فأشوف الحال اللي قبل الشك وشي، ها لا تعرف الحال اللي قبل الشك طهارة وضوء، أي الحال اللي قبل الشك طهارة، ها فالطهارة يقين والحدث شك، الشك لا يزول باليقين، خلاص حكمنا بطهارتك. العكس شككت في الطهارة، أنت الحال الأولى تعرف أنك محدث يقين، لكن الطهارة ما تدري أنت هل تطهرت أو لم تتطهر، الطهارة مشكوك فيها، والحدث يقين، الشك لا يزول باليقين، إذن الحكم أنك محدث. أي نعم، وهذه قاعدة أنا أريد أن أجعلها قاعدة. أي نعم، وأنت تريد أن تقصرها بشق منها. أي نعم، لك الآن فهمت القاعدة وسؤالك جيد. أي نعم، وهذا يحصل لكل واحد. نعم، اليقين لا يزول بالشك. نعم، إذا كان سبق لسان فأنا ما قصدت. أي نعم، لا يزول اليقين بالشك، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك، لا يزول إسلامه بالشك، ما نروح نكفره لأن شككنا، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إسلامه بالشك والتهمة، من ثبت طهارته بيقين لا تزول بالشك في الحدث، من ثبت حدثه بيقين لا يزول حدثه بشك أنه تطهر أو لا. نعم، ومثله لو أنك طفت وأتممت الطواف وخرجت من المطاف، خروجك من المطاف على أساس أنك أكملت السبع، فجاءك الوسواس وقال لا ترك ما كملت، لا تلتفت إلى هذا، لأن خروجك الأول ما خرجت إلا وقد أكملت، فأراد الشيطان أن يشكك. أي نعم، بحالة حكمت بها أي نعم، وهذا حتى يحصل في الصلاة، أول ما يخطر ببالك أنك أكملت، لكن يريد أن يزيل هذا الذكر ويقول لا ربما نقصت أو زدت أو ربما، فيحيرك ما تدري كيف تفعل، تبني على الأول نعم الذي تذكره. أي نعم، جيد كلامك جيد. نعم، يقول انه عدم مؤاخذة الناس حين يصلي على غير طهارة ناسيا حدث لكن لا تسقط عنه الصلاة، هذا كلام جيد. اي نعم، هذا هو الذي يعني ينبغي ان يقرر. صحيح، النسيان المعفو يعني هو الاثم، لان الانسان لو صلى وهو متعمد، صلى محدثا متعمدا ياثم، قد يكفر، قد يصل به الاثم الى انه، لكن من صلى ناسيا لا إثم عليه. وليس معنى ذلك أن الواجب يسقط عنه، أن الصلاة تسقط عنه، لا بد أي لا تب... لا بد هي صلاته باطلة، لكن لا بد أن يعني يعيد الصلاة، والصلاة لا تجزئ مع الحدث، إنما المعفو عنه هو الإثم، المعفو عنه هو الإثم، وهذا فقه جيد. وعلى هذا التخريج حكم أو بعض فقهائنا في الواجب في الحج، يعني بعض العلماء يقولون إذا مثلا نسي واجبا أو عجز عن أدائه سقط، بينما البعض الآخر على هذا الملحظ الذي تلحظه أو لاحظته قال لا، هو الواجب إذا كان له جبر أو كان له بديل وتركه سهوا أو تركه عجزا أو تركه جهلا يسقط الإثم ولا يسقط العوض، ما يسقط البديل الفدية مثلا. أي نعم، وهذا جيد. نعم اللهم صل وسلم. هي يعني هل ينقض الصلاة النوم اليسير إذا كان متمكن من الجلوس؟ قاعد من المغرب للعشاء وواحد على النوم. إذا كان متمكن من الجلوس، يعني متمكن من الجلسة، وصار هذا النوم يعني قليلا يسيرا، فلا يبطل الصلاة. نعم. لا يبطل الوضوء. لا يبطل الوضوء. نعم. تخرجون بنا عن الدرس يا اخواننا. سلس البول، اي نعم، من كان به سلس البول نسأل الله ان يعافينا واياه، هذا يتوضأ اذا دخل الوقت ثم لا يضره استمراره. نعم. قال: وان كان لعذر كمن عدم الماء والتراب او السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم. وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب فصلى صلاة فاقد الطهورين، أو السترة فصلى بدون سترة، أينما أو حبس بنجسة يعني بأرض النجسة يصلي على هذه الأرض صحت صلاته كما تقدم. فقبل هذا ما قرأنا الحاشية التي قبلها، قال: ولو سهوا بطلت صلاته، فمن ترك شرطا لغير عذر، ولو سهوا بطلت صلاته، لأن الشرط الشرعي هو ما يتوقف عليه صحة مشروطه، فمتى خل به لغير عذر لم تنعقد صلاته لفقد شرطها، ولو كان التارك للشرط ناسيا له أو جاهلا به، لأنه صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة مع الجهل وأمره بالإعادة ولم يجعله عذرا، وهذا قرأناه. نعم. وإذا انتفى مع الجهل فمع العمد أولى، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال في الحاشية التي بعدها: غير أي نعم، إذا وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم في التيمم وستر العورة وغيرهما، وإنما أراد جمعها ملخصة في موضع واحد، يعني ترك السترة فصلى عريانا أو حبس بأرض نجسة فصلى على بقعة نجسة، ومن شروط يعني الصلاة إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، أو عدم الماء والتراب فصلى صلاة فاقد الطهورين تصح صلاته مع هذا. نعم. قال رحمه الله: غير النية، النية شرط، لكنها هذا الشرط أي نعم لا تسقط بحال النية. نعم غير فإنها النية. نعم فإنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا عجز عنها. إذا كان محلها القلب فلا عجز عنها، لا يتصور العجز عنها. قال الشيخ بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون. لو كلف أحد أن يعمل عمل بغير نية هذا تكليف ما لا يطاق، لأنه إذا كان عاقلا لا يمكن أن يعمل عمل بغير نية. أي نعم العلم سابق النية والنية سابقة العمل. قال فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عملا لابد أن ينويه إذا علمه ضرورة، وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد. إذا لم يعلم ما يريد نعم. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، كان يسجد قبل ركوعه أو يقوم قبل تشهده لتلاعبه، ولا يجبر بسجود السهو كما يأتي. والباطل والفاسد مترادفان لمسمى واحد وهو ما لم يكن صحيحا. يعني سئلنا هذا السؤال فيما سبق، إيش الفرق بين الباطل والفاسد؟ فكان يعني الجواب أن الباطل ما كان من أساسه، والفاسد ما طرأ عليه الفساد. والشيخ هنا يقول والباطل والفاسد مترادفان لمسمى واحد، وهذا يعني هو الصحيح إن شاء الله. قال وهو ما لم يكن صحيحا. قال الشيخ وغيره بمعنى وجب القضاء لا بمعنى أنه لا يثاب عليها شيئا في الآخرة. وقال في ولا تبطلوا أعمالكم، الإبطال هو بطلان الثواب، ولا يسلم بطلان جميعه، ولا يسلم بطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون مبطلا لعمله. نعم. ولو تركه لشك في وجوبه، أي لو ترك الواجب لشك في وجوبه بأن تردد أهو واجب أو لا لم يسقط وجوبه ولزمته الإعادة، لأنه ترك ما يحرم تركه عمدا، ولم يسقط فرضه للشك في صحته، ولأنه لما تردد في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة، بخلاف من ترك واجبا جاهلا حكمه بحيث لم يخطر بباله وجوبه، فإن حكمه حكم تاركه سهوا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم كيف يا أخي؟ يعني ترك ماذا؟ ترك ماذا؟ ترك ماذا؟ ترك شعيرة، أنت تقول ترك شعيرة من شعائر الإسلام، متعمد. أي ترك ركن من أركان الصلاة مثلا. يعني كان السلف الصالح لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة من الأعمال. ها؟ أي متعمد، هو لو ترك يعني صلاة واحدة متعمدا يستتاب، يستتاب. فإذا عرض على السيف وفضل القتل على الصلاة، هل هذا يعني يستحق أن يحكم له بالإسلام؟ يعني اختار أن يقتل على أن يصلي. أي نعم فضل القتل على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي هذا شأنه يكون مرتدا، يعني يفضل القتل على أن يصلي. ها يقول بعض الأشخاص طبعا يعني ترك الزكاة ترك أمر من الدين إذا كان يعني جحد حكم أمر معلوم من الدين بالضرورة, جحد حكم الوجوب وهو معلوم من الدين بالضرورة, أو ترك حكم التحريم مما هو معلوم من الدين بالضرورة, أي نعم يعني لم يحل ما أحل الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة, أو لم يحرم ما حرم الله مما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة, هذا يكفر. لكن لو تركه مثل ترك الزكاة بخلا هل يكفر؟ لا يحكم بكفره, لكنها تؤخذ منه قسرا ويقاتل عليها. أي نعم, من ترك الصيام وهو مقر بوجوبه لكن تركه اتباعا لهواه اتباعا لشهوته لا يحكم بكفره, ولكن يعني يلزم به. لا, الصلاة أمرها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر أو أشرك. والسلف ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة إذا تركه متعمدا, حتى ولو ادعى أنه لا يجحد وجوبها ما دام تركها متعمدا واستتيب كما ذكرنا قبل قليل ولم يتب وقيل له إنا سنقتلك ففضل القتل على الصلاة, هذا والعياذ بالله مرتد, مرتد لا يورث وماله لبيت مال المسلمين ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا في مقابر أهل الذمة, بل يبعد بعيدا لئلا يتأذى به الأحياء والأموات. نعم, بعض الأشخاص إيش أي المسلمين المصابين بمرض السكر يخرج من القول بعض الأثر من البول, هذا معذور, هذا لا يستطيع أن يتحرز من حدثه فيتوضأ إذا دخل الوقت, شرطه أن لا يتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها, يعني إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ لها ثم لا يضره استمرار الحدث. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.